ومن سورة المرسلات إلى سورة الغاشية. وحز أقتت همزا وبالواو خف أد وضم جما لا تفتح انطلقوا طلا بثان وقصر اللابثين يدو ومد فق رب والرحمن بالخفض حملا تزكى حنشدد ناخرة طب ونون منذر قتلت شدد ألا سعر الطلا وحزن الشرت خفف وضاد ظنينيا تكذب غيبا أد وتعرف جهلا ونضرة حز إذ وتل يصلى وآخر البروج كحفص يؤثر خاطبا حلا